بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: صفة نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا العنوان زيادة من المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وأخذه من مضمون الكلام الذي سيتحدث عنه الشافعي رحمه الله، وأخذه أيضا من بعض كتبه التي تحدث فيها عن هذا الموضوع، وهو جماع نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال، أي هذا الرجل المحاور للشافعي رحمه الله: فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي عاما لا تبقي منه شيئا. وهذا اللفظ يكثر في كلام الشافعي رحمه الله، فيعبر عن المعنى الجامع بقوله جماع كذا وكذا. وجماع الشيء هو ما يجمعه، جماع الأمر هو ما يجمعه، كما يقال جماع الإثم الخمر، يعني ما يجمع الإثم هو الخمر، أو جماع الأنصار الأوس والخزرج، أي يجمع الأنصار قبيلة الأوس والخزرج. فلفظ الجماع من الناحية اللغوية هنا بمعنى ما يجمع الشيء. والشافعي رحمه الله يتحدث في هذا الموطن وتحت هذا العنوان عن أنواع النهي الوارد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكون نوعا واحدا، وأنه لا يأتي دائما للتحريم، ولا يأتي دائما مقتضيا للفساد، ولكنه يتنوع كما هو الحال في أمره صلى الله عليه وسلم وأمر ربنا تبارك وتعالى، فإنه يأتي أيضا منوعا، فيأتي أحيانا للوجوب وأحيانا للندب وأحيانا للإباحة وهكذا. فقلت له: يجمع نهيه معنيين، أحدهما أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه، فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم، إلا أن يكون على معنى كما وصفت. هذا هو النوع الأول الذي يتحدث عنه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو النهي الذي يأتي مفيدا للتحريم. ويشير الشافعي رحمه الله إلى أن هذا النهي لا يصرف إلى غيره إلا بدليل، لا يصرف عن التحريم إلى غيره إلا بدليل. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بمعنى أن الأصل في النهي هو دلالته على التحريم، كما سبق في درس البراقي في قول الناظم: اللفظ للتحريم شرعا وافترق، للكره والشركة والقدر الفرق. فهذا مذهب الجمهور، وبعض أهل العلم قال بأنه للكراهة، وبعضهم قال بأنه مشترك بين التحريم وبين الكراهة، بمعنى أنه لا يحمل على أحدهما إلا بدليل، وبعضهم قال هو للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وهو طلب الترك. هذه أقوال، لكن جمهور أهل العلم على أن الأصل في النهي هو التحريم ولا يصرف عنه إلا بدليل. قال: فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. طلب منه أن يضرب له مثلا، لأن المثال يوضح المقال ويزيده بيانا. فأجابه الشافعي رحمه الله إلى طلبه فقال: فقلت له: كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين، النكاح والوطء بملك اليمين، وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما. بمعنى أن الأصل في النساء التحريم إلا ما أباحه الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله، فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب، وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما. يعني أن الله سبحانه وتعالى أباح النكاح وأذن فيه في كتابه إباحة مطلقة بدون بيان الشروط، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان شروط هذا النكاح الذي أذن الله سبحانه وتعالى فيه، وهو النكاح الذي توفرت فيه هذه الأشياء التي أشار إليها الشافعي رحمه الله. فسن فيه وليا وشهودا، كما جاء في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذا الحديث دليل على اشتراط الولي والشاهدين العدلين. قال: ورضا من المنكوحة الثيب، معنى أن المرأة الثيب يجب أن تكون راضية بهذا النكاح، وهذا كما جاء في صحيح البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاحها إلا إذا أذنت في نكاحها. يقول الشافعي رحمه الله بأن هذا دليل على رضا الناكح، لأنه لا فرق بين المنكوحة وبين الناكح، إن هذا نوع من العقد بين طرفين، فكما اشترط الرضا في حق المنكوحة فكذلك في حق الرجل الناكح لا بد أن يكون راضيا بهذا العقد. وهذا الرضا هو الذي عبر عنه الفقهاء بالإيجاب والقبول، لأن الرضا معنى نفسي لا يمكن الاطلاع عليه، فيعلق على ما يدل عليه من الأفعال الظاهرة وهو الإيجاب والقبول. الإيجاب وهو قول الولي: زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي. والقبول هو قول الزوج: قبلت بفلانة، أو نحو ذلك من العبارات. فهذه الشروط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: فإذا جمع النكاح أربعا: رضا المزوجة الثيب والمزوج أي الرجل، وأن يزوج المرأة وليها بشهود، حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله. وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا، لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح. وهذا دليل على أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن النهي يقتضي الفساد عليه السلام، أن النهي يقتضي الفساد، بمعنى أن المكلف لو فعل هذا الفعل المنهي عنه فإنه يقع فاسدا، كما قال في المراقي وجاء في الصحيح: للفساد إن لم يجد دليل للسداد، لعدم النفع وزيد الخلل. وهذا هو قول جمهور الأصوليين خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي رأى بأن النهي يقتضي الصح وليس الفساد. قال: ولو سمى صداقا كان أحب إلي، ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق، لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر، وهذا مكتوب في غير هذا الموضع، يشير إلى أن الصداق ليس ذكره شرطا ولا واجبا في عقد النكاح، لكن هذا لا يعني أنه ليس بواجب. الصداق واجب كما قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن. وآتوا النساء، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، فالمهر والصداق واجب، لكن ذكره في العقد هذا ليس شرطا، فينعقد النكاح ثم بعد ذلك يتفقان على المهر، وإن لم يحصل فمهر المثل. ما الدليل على هذا؟ قال الشافعي: لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر، يشير إلى قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة. فأثبت الله سبحانه وتعالى النكاح بغير مهر في هذه الآية الكريمة، واعتبر ذلك نكاحا، فدل على أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة عقد النكاح. قال: وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية، يعني لا يختلف الحكم في عقد النكاح واشتراط هذه الأمور الأربعة التي أشار إليها، لا يختلف بين العقد على المرأة الشريفة والمرأة الدنية. يقصد بالشريفة المرأة التي لها مكانة اجتماعية، لها حال ومنزلة عند الناس، والدنية عكسها، هي المرأة التي ليست لها مكانة اجتماعية أو ليس لها حال ومنزلة عند الناس. فيقول الحكم لا يختلف بين هذه وبين هذه، وهو يشير إلى رواية منقولة عن مالك رحمه الله بأن المرأة إذا كانت دنية فيجوز أن تتزوج بغير ولي، فأسقط شرط الولي في المرأة غير الشريفة، لكنه اعتبر هذا في المرأة الشريفة. يعني هذه رواية عن مالك رحمه الله، لكن المعتمد في مذهبه عدم التفريق بين الشريفة والوضيعة. الشافعي يقول: سواء في هذا المرأة الشريفة والدنية، لأن كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء. يعني أن المرأة الشريفة والوضيعة سواء في كل الأحكام الشرعية، فكذلك في باب النكاح، يعني لا فرق بينهما في سائر الأبواب. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. فهذه الأدلة تدل على عدم التفريق بين الشريفة والوضيعة في هذه الشروط التي أشار إليها الشافعي رحمه الله. قال: والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاح فيما لم ينه فيها عنها من النكاح، يعني أن الحالات التي يجوز فيها النكاح هي غير هذه الحالات التي نهي عنها، يعني النكاح يحكم عليه بالصحة في غير الحالات التي نهى عنها الشرع. قال: فأما إذا عقد بهذه الأشياء، يعني التي نهى عنها، كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها، فذلك مفسوخ. هذا يؤيد ما ذكرت سابقا، أن الشافعي رحمه الله يرى أن النهي يقتضي الفساد، يعني فساد المنهي عنه. قال: وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته. بدأ يضرب الأمثلة على عقود النكاح المنهي عنها، فمن ذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته، وقد نهى الله عن الجمع بينهما، يعني في كتابه كما قال: وأن تجمعوا بين الأختين، عطفا على حرمت عليكم. ثم قال: وأن ينكح الخامسة، كذلك الزواج بالمرأة الخامسة. قال: وقد انتهى الله به إلى أربع. هذا فيه حجة لغوية على أن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أن هذا على التخيير وليس على الجمع. المقصود به التخيير وليس الجمع، بمعنى الله سبحانه وتعالى يخاطب الأمة فيقول: فلينكح كل واحد منكم ما طاب له من النساء اثنتين أو ثلاثا أو أربع، فتكون الواو بمعنى أو، وليست بمعنى الجمع، لأن مخاطبة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا كما قال العلماء. فهنا خطب به الجمع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا جمع، فصار المعنى: لينكح كل واحد منكم إما اثنتين أو ثلاثا أو أربع، فيكون المعنى هو التخيير وليس الجمع كما قال بعض الطوائف وبعض الفرق من الشيعة وغيرهم، بأن المعنى هو الجمع، وأن الرجل يجوز له أن يتزوج بتسع من النساء مثنى وثلاث ورباع، فحملوا على معنى الجمع. فالإمام الشافعي حجة في اللغة، وهو قد فهم من الآية الكريمة الانتهاء إلى أربع، ولهذا قال: وقد انتهى الله به إلى أربع، فيكون مثل ما قال الله في الملائكة: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ليس المقصود أن ملك الواحد عنده تسعة أجنحة، وإنما المقصود أن بعضهم له جناحان، وبعضهم له ثلاث، وبعضهم له أربع. فالواو هنا هي بمعنى أو وليست بمعنى الجمع. لكن ينشأ سؤال هنا عن السر والسبب في عدول القرآن الكريم عن ذكر الواو إلى عن ذكر أو إلى ذكر الواو، يعني لما ما جاءت الآية الكريمة مثنى أو ثلاثة أو رباع ويزول الإشكال ولا يكون محلا للشبهة. الجواب عن هذا ما أشار إليه الزمخشري في الكشاف، من أن هذه الآية لو جاءت بمعنى الواو لفهم منه المنع من اختلاف الأنواع، وأنه يجب على الأمة أن يأخذوا بنوع واحد من هذه الأنواع الثلاث، إما أن يتزوج كلهم كل الأمة اثنتين، وإما أن يتزوج كلهم ثلاثا، أو يتزوج كلهم أربعة، كما إذا قيل اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثا ثلاثة أو أربعا أربعة، يعني اقتسموه على أحد هذه الأنواع، إما اثنين اثنين، وإما ثلاثة ثلاثة، وإما أربعة أربعة، ولا يجوز لكم الجمع بينها بمعنى أن بعضكم يأخذ اثنين وبعضكم يأخذ ثلاثة وبعضكم يأخذ أربعة. فلو جاء التعبير القرآني بأو بدل الواو لفهم منه هذا المعنى، وأنه يجب على الأمة في التعدد أن تأخذ بأحد هذه الأنواع، فلا يجوز أن يتزوج بعضهم باثنتين وبعضهم بثلاث وبعضهم بأربع، وإنما يجب أن يأخذوا إما بالاثنتين وإما بالثلاث وإما بالأربع، وهذا غير صحيح. فهذا من بلاغة القرآن الكريم أنه عدل عن حرف الأو إلى حرف الواو. فخلاص أن الشافعي رحمه الله وهو إمام وحجة في اللغة العربية فهم من هذه الآية الكريمة الانتهاء إلى أربع، وبالتالي كان هذا حجة من حيث اللغة على أن الآية القرآنية تدل على هذا المعنى على الانتهاء إلى أربع، وليس المقصود بذلك الجمع كما ظن بعض الطوائف فأجازوا النكاح إلى 90 من النساء. قال: وقد انتهى الله به إلى 40، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتهاء الله به إلى 40 حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن. يعني الآية تدل على الانتهاء إلى 4 والاكتفاء بذلك وعدم الزيادة، لكن عدم الزيادة على 4 هل هو مكروه أو حرام؟ قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام وليس مكروه، وهو يشير بهذا إلى قصة غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أنه تزوج وعنده 10 من النساء وفي رواية 8 من النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك 4 وفارق سائرهن وفارق سائرهن، فأمره بالمفارقة. ولو كان النهي عن الزيادة للكراهة لما أمره بالمفارقة، لأن المكروه يجوز للإنسان أن يأتي به ولا إثم عليه. قال: أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقد نهى النبي عن ذلك، وأن ينكح المرأة في عدتها، فكل نكاح كان من هذا لم يصح، وذلك أنه قد نهي عن عقده، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. فهذه العقود التي أشار إليها الشافعي رحمه الله هو يحكي الإجماع على تحريمها والنهي عنها، وهذا دليل على أن النكاح الخامسة مجمع على تحريمه بحكاية الإمام الشافعي رحمه الله للإجماع بهذه الصيغة. قال: ومثله والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. الشغار كما سبق هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، كما فسره نافع أو مالك في الحديث نفسه، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وهو علق أحد النكاحين على الآخر. قال: ولم يسمي بينهما الصلاة، يعني لم يذكر الصداقة والمهر بينهما، وهذا أعلى صور الشغار، وهو القدر المتفق على تحريمه، أن يعلق نكاح إحداهما على الأخرى ولا صداقة بينهما، فهذه الصورة المتفق على النهي عنها. أما إذا سمي الصداق ووجد التعليق فهو محل خلاف بين الفقهاء، هل يدخل في الشغار أو لا يدخل فيه. قال: أن النبي نهى عن نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل متفق عليه بين الطرفين، وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح. فهذه أمثلة على مجموعة من الأنكحة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال: فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله. فهو يشير إلى أن الأصل في النهي عن هذه الأمور المحرمة أنها تحمل على الفساد، وبالتالي يفسخ النكاح في هذه الصور. ثم ثم قال: وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب في غير هذا الموضع. وقد يخالفنا في هذا غيرنا، يعني يشير إلى الخلاف في فسخ هذه العقود، ليس في تحريمها، إنما الخلاف في فسخها إذا وقعت. فبعض العلماء يقول بأن، منهم مالك رحمه الله، بأن هذه الأنكحة تفسخ قبل الدخول، لكن إذا وقع الدخول فلا تفسخ. وبعض العلماء كالحنفية يقولون بأن العقد هنا صحيح، ولكن يصحح بإزالة المفسد. ففي الشغار مثلا يصحح بذكر الصداق، إذا قلنا بأن سبب النهي عدم ذكر الصداق، أو بمهر المثل. فهذا الخلاف الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله بقوله: وقد يخالفنا في هذا غيرنا، لكنه يقول بأن كل عقد وقع على خلاف نهي الله أو نهي رسوله صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه عقد مفسوخ، يعني عقد فاسد. قال: ومثل هذا ما نهى، ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها، أن ينكح المرأة بغير إذنها يعني بغير رضاها، فتجيز بعد، يعني يعقد عليها وهي غير راضية بهذا العقد، ولكنها تجيز هذا العقد بعد ذلك. فهنا هل يفسخ هذا العقد أو لا يفسخ؟ قال رحمه الله: فتجيز بعد فلا يجوز، لأن العقد وقع منهيا عنه. يقول: حتى في هذه الصورة يلحق بها ما لو تزوجت المرأة بغير رضاها أو بغير إذنها، ثم بعد ذلك رضيت بهذا العقد وأذنت فيه، فهل نصحح العقد لوجود الشرط وهو الرضا، أو لا نصححه باعتبار أن العقد وقع مخالفا للشرع؟ فالشافعي رحمه الله يقول هنا: فلا يجوز، لأن العقد وقع منهيا عنه، يعني يحكم عليه بالفساد والفسخ. وهذا بناء على الأصل، وهو أن الأصل في العقود مراعاة الشروط حال العقد. الأصل في العقود والحكم عليها بالصحة أو الفساد هو حال العقد، لا قبله ولا بعده. فحال العقد إذا كانت الشروط متوفرة حكمنا على هذا العقد بالصحة، وإذا كان شيء من الشروط متخلفا فيحكم على هذا العقد بالفساد، وإن زال بعد ذلك. لكن هذا يشكل عليه الحديث الصحيح، حديث بريدة رضي الله عنه، أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها، يعني أعطاها الخيار في أن تفسخ العقد، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، لكني أردت أن يعلم النساء أن ليس للآباء من أمرهن شيء. هذا الحديث روي من طرق يشهد بعضها لبعض، وبعض هذه الطرق إسنادها صحيح. فهذا الحديث يعني ظاهره أنه وقع، أنه في وقت العقد لم يتوفر فيه الشرط، شرط الرضا، ثم بعد ذلك أجازته المرأة ورضيت به. فيكون مثل الوصية لوارث، الوصية لوارث منهي عنها، لكن إذا رضي بعد ذلك الورثة وأجازوا هذا، فإنه يحكم عليه بالصحة، لأنهم هم أصحاب الحق، وهذه صاحبة الحق. وقد رضيت به. فهذا الحديث يعني يشكل على ما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى. والجواب عن هذا أن يقال إما أن ما ذكره الشافعي رحمه الله هو الأصل، هو الأصل إلا ما استثناه الدليل فيكون هذا مما يعني استثني من الأصل أو القاعدة، أو يقال بأن هذا الحديث في الكفاءة وليس في الرضا، في الكفاءة وليس في الرضا، بمعنى لأنه قال ليرفع بي خسيسته، فلعلها هي أذنت في النكاح، لكن الذي تخلف في هذا هو عدم الكفاءة، بمعنى أن أباها زوجها بغير كفء. والكفاءة ليست يعني شرطا إلا في الدين والحرية، كفاءة ليست شرطا إلا في الدين والحرية. إن كانت هي مسألة أيضا خلافية في مسألة الكفاءة، هل هي معتبرة في أشياء أخرى غير الدين والحرية؟ لكن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله بأنه ليس هناك دليل صحيح راجح في اشتراط الكفاءة إلا في الدين والحرية، والشواهد على هذا من السنة كثيرة جدا. فهذا الحديث الذي أشرت إليه يعني يشكل على ما ذكره الشافعي رحمه الله، والجواب عنه بأحد هذين الأمرين، إما أن يقال بأن هذا في الكفاءة والكفاءة ليست شرطا في عقد النكاح، وإما أن يقال بأن هذا استثناء من الأصل. وأما ما ذكره رحمه الله فهو الأصل، بمعنى أن الأصل في اعتبار الشروط إنما هو حال العقد، لا قبله ولا بعده. قال: ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه، وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به. يعني الأصل في أموال المسلمين التحريم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يباح منه إلا ما دل الدليل على إباحته. قال: وما أحل به من البيوع ما لم ينهى عنه رسول الله، ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه، ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما، ولا تحل إلا بما لا يكون معصية، وهذا يدخل في عامة العلم، بمعنى أن الأشياء التي الأصل فيها التحريم لا تستباح إلا بدليل يدل على الإباحة، والفعل المنهي عنه ليس مباحا، وبالتالي الفعل المنهي عنه لا يستباح به ما الأصل فيه التحريم من الأموال والأعراض والفروج والدماء وغير ذلك. قال: وهذا يدخل في عامة العلم، يعني هذه قاعدة عامة، ليست خاصة بالنكاح وليست خاصة أيضا بالبيوع، وإنما هذه قاعدة عامة تدخل في جميع الأبواب الفقهية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.